كيف؟ آه يعني أنه إن اللي بعدها في محل المفعول به، لأن أصل ورغبة الخير لو حولتها إلى فعل لقلت وأن ترغب في الخير. كيف سمي هذا؟ ها؟ سمي عام. إيه نعم، لأن المصدر يعمل عمل فعل. طيب. نعم. طيب ما لماذا كان الأصل في الأخبار أن تؤخر؟ على المعلوم. من داود؟ لأن المبتدا محتوم عليه. نعم. الخبر حكم. طيب. المحكوم عليه يقدم الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب. نعم. والصفة التابعة للموصول. هذا من هو الأول. طيب، المؤلف رحمه الله يرى أنه يجوز أن يقدم الخبر، ولكن اشترط شرافة. يقول مالك يرى جواز تقديم الخبر، لكن اشترط شرط. إذا كان ليس هناك ضرر، يعني ليس على الإنسان ضرر في صحته ولا في ماله ولا في اللغة. إيه ضرر في اللغة. طيب، ما هي أنواع الأضرار التي ذكرها؟ هنا يستوي الجزئان، يكون مبتدأ والخبر معرفة أو نكرة. الأول إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة وليس هناك ما يدل على المبتدا او الخبر. طيب مثاله زيد اخوك، هذا مثال في المعرفه. مثاله في المعرفه زيد اخوك. لماذا لا نقول يجوز ان تقول اخوك زيد؟ لانه يلتبس المعنى. هل تريد النسبه او تريد التعيين؟ زيد اخوك هذا تنسب زيد اخوك ان نسبه أخوك. ان زيد اخوك، لكن لو قلت اخوك زيد هذا التعيين، أنا سمعت ما قال. إذا قلنا زيد أخوه، فالمراد الآن نسبة هذا الرجل إليك أنه أخو لك. زيد أخوه كما أقول زيد أبوك، زيد عمك، ما أشبه. إذا قلت أخوك زيد، فالمراد إيش؟ تعيين زيد ما، يعني تعيين من أخوك، فتقول هو زيد، فكأنك تقول أخي هو زيد من هؤلاء الجماعة. فلذلك صار لابد أن نضع المبتدأ في مكانه والخبر في مكانه. في النكرة نعم، ما عندنا غير المثال هذا. نعم. طيب، أكبر منك سنا، أكبر منك تجربة. اشتغلوا صحيح. هذا أكثر، أكبر منك سنا أكثر منك تجربة. لو قدمنا أكثر منك تجربة صح، المعنى واحد. لا، هو أصله إنما يمتنع إذا كان يختلف المعنى. طيب، إذا كان يختلف المعنى ممكن نقول ابن مفلح ابن القيم. ها؟ ابن مفلح ابن القيم. طيب، هذا صحيح، ابن مفلح ابن القيم، لكن ما أظن ما أعرف. لا لا، تريد نكرة يا شيخ. طيب، يقول ما يصلح هذا، هذا ما أعرف. يعني تريد نكرة يا شيخ؟ أي نعم. طيب، أقوى نعم وأقوى نعم. أقوى من عمرو، أقوى من بكر، صحيح؟ يعني ما في غير هالوزن هذا، أقوى وأفضل. هو لأجل اختلاف المعنى. طيب، أعلم من ابن تيمية

لكن هل المعنى يختلف ولا لا؟ لأنه إذا لم يختلف المعنى فسواء أعربت على أنها جملة خبرية أو جملة فعلية. لكن يقال هناك فرق بين أن تقول قام زيد قام فعل ماضي وزيد فاعل، أو أن تقول قام زيد على أبناء، أو أن تقول زيد قام، بين الفرق. ما هو الفرق؟ أنك أسندت القيام إلى زيد مرتين في الواقع. يقول زيد قام مرة على أنه فاعل وذلك لعودة الضمير عليه، ومرة على أنه مبتدأ لأن الخبر مسند إلى المبتدأ. فإذا قدمت يزول هذا المعنى. كلام واضح؟ واضح. طيب يقول المؤلف إنه مما يجب فيه تأخير الخبر إذا كان مسندا لذي لا مبتدا. أين أو كان الضمير يعود على إيش؟ أو كان مسندا لذي لا مبتدا. أو كان الخبر مسندا. أو كان الخبر مسندا لذي لا مبتدا. أو كان المبتدا مسندا لذي لا مبتدا. أي؟ الأول. أو كان الخبر مسندا لذي لا مبتدا. إلا أن كان الآن في تأخير الخبر. فيكون أو كان أي الخبر مسندا لذي أي لمبتدأ ذي لا مبتدأ. مثاله زيد قائم. طيب لا يجوز أن أقول لك قائم ولا زيد. لماذا؟ خالف قائم. ما هي القاعدة؟ أن اللام لابد أن تأتي بصدر الكلام. نعم، أن اللام المبتدأ لها الصدارة. فإذا قيل قائم ولا زيد خالف القاعدة. بارك الله فيك. طيب قوله أو لازم الصدر كمن لي منجدا. شراف أو لازم الصدر ايش معنى؟ يجب أن تكون الصدارة. لا ايش معنى البيت؟ لازم الصدر. نعم، أو كان مسندا لذي لا مبتدا أو لازم الصدر. أي أن كان الخبر مسندا لمبتدا لازم الصدر. نعم لازم الصدارة. مثل أن يكون المبتدأ نعم. مثاله من لي منجدا، فلا يجوز أن تقول لي من منجدا، لأن المبتدأ إذا كان له صدارة فلا يمكن أن يتقدمه الخبر، لأنه لو تقدمه صار في مكان لا يصدق له. كم كانت المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر الآن؟ خمسة. خمسة؟ عدة. إذا استوى المبتدا والخبر معرفة خمسة كثيرة، أو إذا كان الجملة الفعلية الخبر، وكان الخبر محصورا، وكان خبر مسندا لفعل المبتدا، أو كان خبر مسندا لمبتدا لازم الصدارة. تمام. خمسة المواضع. نعم. كيف؟ اي خفت يفوت علينا الوقت بعد. طيب في مواضع يجب فيها تقديم الخبر، مواضع يجب فيها تقديم الخبر. الموضع الاول سلم. إذا كان المبتدأ. إذا كان المبتدأ إيش؟ إذا كان المبتدأ إيش؟ ولا مصور له إذا ما مصور له تأخير. هزل. إذا كان مبتدأ نكرة وليس مصور إلا تقدم الخبر عليه. زين صحيح. مثاله سلام. عندي درهم. لو قلت درهم عندي ما صح، فإذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير وجب التأخير. طيب الثاني يا جماعة لا ما بدك تشحن بيه أعطنا القاعدة ونشحن بيه بعدين. إذا عاد على المبتدأ ضمير بالخبر تجي فإنه يجب تأخير المبتدأ. على شيء في الخبر ضمير من المبتدا. اذا عاد على الخبر ضمير في المبتدا يعني عكس ما قال جماعه. طيب فيجب في هذه الحاله يجب تاخير تقديم الخبر وتاخير المبتدا لان يعني يعود الضمير لو اخر الخبر على المتاخر في الرتبه واللفظ. صحيح يا جماعه. طيب لابن مالك بيت اسهل من بيته في الالفيه واوضح كان إذا عاد عليه مضمر من مبتدا دون هم. نعم صحيح. هل هذا على إطلاقه أحمد؟ إذا عاد عليه ضمير يجب التأخير على إطلاقه. إذا كان في المبتدا ضمير يعود على الخبر فإنه يجب تأخيره على الإطلاق. ليس على الضرر كيف؟ لذلك إذا عاد الضمير على متأخر نقضاً لا رفضاً يجوز. لا لا هو المبتدا أصلاً متأخر متقدم في اللفظ والخبر متأخر فإذا عاد على الخبر على الخبر ضمير في المبتدأ فإنه يجب التأخير. ضرب غلام لا لا لا احنا الكلام في المبتدأ والخبر. نعم نعم يا خالد. اي نعم أريد أن أقول ضرب غلامه زيدا ضرب غلامه زيدا إيش؟ ضرب غلامه زيدا ضرب غلامه زيدا نعم. كيف زيدا وش نصبه؟ نعم ضرب غلامه زيدا زيد نعم هنا عاد الضمير على متأخر إيش؟ لفظ الورد لفظ ورطبة ولا لفظ لا رطبة؟ ضرب نعم على متأخر لفظة لكن اللي معنا خلاف الذي تقول اللي معنا إذا عاد على الخبر ضمير في المبتدا. أما اللي عندك الآن ضمير في الخبر عاد على المبتدا ضرب غلامه زيد المبتدا وفي الخبر ضمير عاد عليه وحنا نريد إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر. لكن هذا قول ضعيف إلا في بعض المسائل. المهم أنه على إطلاق. الجملة ضرب غلامه زيد. نعم. جملة فعلية يعني خرجت عن المبتدأ والخبر. لا ضرب غلامه زيد جملة اسمية. لأن زيد مبتدأ مؤخر وضرب غلامه خبر مقدم. طيب إذا ما فيها تقييد لا لأن العلة هو عود الضمير على متأخر لفظ ورتبة. بخلاف ما ذكرنا أنه يجب فيه إبراز الضمير هو الذي كان فيه التفصيل. نكمل نكمل ما يجينا نكمل المراجعة الباقية يعني أخير. الموضع الثالث مما يجب فيه تقديم الخبر بندر أن يكون واجب الصدارة أن يكون الخبر واجب الصدارة مثل كاسماء الاستفهام مثاله أين قارئ أين زيد ها؟ فأين هذه خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. الموضع الرابع إذا حصل الخبر في المبتدأ نعم مثل ما لنا إلا اتباع أحكام نعم لنا خبر اتباع إذا حصل الخبر في المبتدأ فإنه يتعين تأخير المبتدأ لأن المحصور فيه لا بد أن يكون بعد المحصور. والله أعلم. نعم يجون وجهان لا هذا لا من المبتدأ من المبتدأ لا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مالك في الألفية في باب المبتدأ والخبر وحذف ما يعلم جائز فهل هذا الحكم عام أو لا؟ الحكم عام وغيرهم كده لأن المقصود بالكلام المعنى فمتى فهمت حصل المقصود. كل ما مر علينا في باب حذف المبتدا وحذف الخبر كله من هذا الباب. طيب ذكر المؤلف مثالا لحذف الخبر ومثالا لحذف المبتدا فما مثال حذف الخبر؟ هذا حذف الخبر التقدير عندنا. طيب حذف المبتدأ بندر نعم والتقدير هو دنف. طيب ذكر بعضهم أنه يحذف الجزئان المبتدأ والخبر نعم مثل وحسن الله إليكم بقوله تعالى مثل بعضهم بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من النساء ويغتبتم فائزتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض يعني فائزتهن ثلاثة أشهر قال المبتدا فائزتهن والخبر ثلاثة أشهر ولكن هذا في نقاش لأنه قد يقول قائل لأن المحذوف مفرد لأن الأصل لأن كل ما كان تقدير أقل فهو أولى وفي قول ثالث في المسألة فهو يلتحق وأن قوله واللائي تكون واللائي لم يحضن معروف على قوله واللائي اسمه وفعدته هنا خبر المبتدأ يعني خبر ما عندنا خبر كيف يعني خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ ما يستقيم هذا ما يستقيم وما علمنا أحدا قال به موجود. إلا في هذه الليلة موجود. أي أنا ما علمت لا لا لا الآية هذه مش تخريجها على القول الصحيح واللائي لم يحضن كذلك صح. طيب لا هذا ما بعيد لا أقول هذا بعيد ابن عقيل ولا غير ابن عقيل متى عندنا حذف سهل واللائي لم يحضن كذلك لا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتهن إن ارتبتم فعدتهن الضمير يعود على من ألا يئسن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض كيف نجعل المعطوف بعد الخبر نجعله معطوفا على المبتدا بتقدير ان الخبر متاخر ما يستقيم. طيب اذا قلت كيف جاء زيد فقلت لك راكبا وش المحذوف مبتدا كيف جاء زيد فقلت لك راكبا ما المحذوف